السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من أروع مواقف السيرة ومن أغرب مواقف السيرة، موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حادث قتل تم في أحد السرايا التي أرسلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكان له رد فعل مخالف تماما لكل من يتدبر في هذا الموقف أو ينظر إليه. الموقف حصل في سرية من السرايا اسمها سرية غالب ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في رمضان سنة 7 هجرية. الفرق بين السرية بالغزوة إن السرية ما كانش بيخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الغزوة فكان بيخرج على رأسه الحبيب صلى الله عليه وسلم، زي غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، هو القائد في الموقع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما السرايا فكان بيوقعت في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرسل سرية من السرايا فرقة من الجيش بتحارب جيش آخر من جيوش المشركين. في هذه السرية كان على قيادة الجيش الإسلامي غالب ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكان معاه في الجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. وفي هذه الموقعة حصل قتال شديد جدا جدا بين المسلمين، وكان هناك رجل من المشركين شديدا للغاية على المسلمين، لا يلتقي مع مسلم إلا قتله، أحد كبار الفرسان في الجيش المشرك، كلما التقى مع مسلم قتله، فأوجع في المسلمين كما تقول الرواية، فأوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، فيقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: فتربصت به أنا ورجل من الأنصار، واحد من الأنصار مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما، الاثنين تربصوا بهذا الرجل وتتبعاه. طبعا أسامة بن زيد في هذا الوقت خلي بالك كان عنده 15 سنة فقط، ما شاء الله 15 سنة وحاطت عينه على أكبر فرسان المشركين وأقواهم وأعظمهم وأشدهم أثرا في المسلمين، ما قالش والله أنا صغير أهرب منه وسيبه ده لراجل من فرسان المسلمين الكبار، لا، متربص به. فقعد يدور عليه واحد من الأنصار، قعد يلف يلف لحد ما وصلوا إلى هذا المشرك وقابلوه، فالتقوا معه بالسيف فحاربوه حتى سقط السيف من يد الرجل. فعندما سقط السيف من يده رفع أسامة بن زيد رضي الله عنهما سيفه ليقع به على رقبته، فقال الرجل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني يعلن إسلامه في هذا الموقف عشان السيف هينزل خاف على رقبته. فلما فعل ذلك توقف الأنصاري، الأنصاري قال بقى لا إله إلا الله، ده بقى مسلم دلوقتي ما قدرش أقتله. أسامة بن زيد قال: لا، ده بيضحك علينا، ده رجل بيتقي السيف، مش معقول الإسلام دخل في قلبي فجأة كده في هذا الموقف، وقام نازل بالرمح بتاعه والسيف بتاعه في الرجل فقتله. وصلت الأخبار إلى غالب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وبقية الجيش، وعرفوا أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وكلهم يعلم من هذا الرجل، هذا الرجل الذي أوجع في المسلمين وقتل فلان لو فلان هو مشرك، قتل كل هؤلاء. في اللحظة التي يرفع فيها أسامة بن زيد السيف على رقبته قال لا إله إلا الله، فقالوا جميعا نسأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى المدينة المنورة وحكى له تفاصيل الموقعة، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين جم لموقف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وحكوا الموقف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: تعال يا أسامة. فنادى على أسامة بن زيد ودار تحقيق، انظر ماذا فعلت. فقال: يا رسول الله، هذا الرجل أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، فعد له أسماء الصحابة الذين قتلوا على يده. خلي بالك احنا في مجتمع المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الناس كلها، احنا مجتمع صغير جدا جدا، فلما بيقول فلان ده معناه ذكريات معينة، معناه رجل جليل من المهاجرين أو من الأنصار، من السابقين السابقين، معناه تاريخ طويل في الإسلام، معناه خسارة محققة للدولة الإسلامية وهي في نشأتها، نفسنا سنة 7 من الهجرة، يعني لسه مكة ما اتفتحتش، لسه الوفود ما جاتش، لسه وضعنا متأزم، لسه في أزمة كبيرة. فيقول لو قتل فلانا وقتل فلانا وفلانا وفلانا فعد له أسماء، ثم قال لو أوجع فينا فلما تربصت به ورفعت السيف على السيف عليه وكان يقاتلنا لحد آخر لحظة بيقاتلنا، فلما رفعت السيف عليه قال لا إله إلا الله يتق السيف يتق السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ أقتلته كل ما سمعش كل هذه المبررات. قال أقتلته؟ قال رسول الله قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أنه يتق السيف. فقال وأين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ هتعمل إيه لما الراجل ده يجي يوم القيامة يقول يا رب قلت لا إله إلا الله فقتلني أسامة؟ فلما أسامة شاف هذا الغضب، كان صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من أشد اللحظات غضبا ومن أشد اللحظات يا إخواني حزنا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فيقول أسامة عندها استغفر لي يا رسول الله. ما جادل كثيرا يا إخواني، ما جادل كثيرا، من شدة غضب رسول الله السلام ومن شدة ألمه وحزنه ما وجد أسامة بن زيد كلاما إلا أن يقول استغفر لي يا رسول الله. فيقول رسول الله السلام له في ذلك الوقت وأين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فيقول أسامة يا رسول استغفر لي، فيقول له وأين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فجعل يقول الراوي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل كلمة قالها أسامة بن زيد وأين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة، حتى قال أسامة بن زيد فتمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يومي هذا، يعني يكون إسلام النهاردة عشان هذا العمل يكون في جاهليتي ولا يوضع في ميزان سيئاتي، لأن الإسلام يجوب ما قبله، لكنه كان مسلما ووقع هذا الخطأ وهذه الجريمة في ميزان سيئاته. انظروا إلى هذا الموقف يا إخواني، أليس أغرب من الخيال؟ هل يمكن يا إخواني أن نتصور أن زعيما من الزعماء قائد جيش تجيله أخبار الموقعة ويعرف ان في راجل كان مجرم اشد الاجرام وكان عاتيا على المسلمين وكان قاتلا لفريق من قادة المسلمين الزعماء المسلمين الصحابة الكرام المهاجرين والانصار في هذا الوقت الصعب في هذه الازمة الطاحنة التي تمر بها الدولة الاسلامية، فيقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا، ثم عندما يقتل يأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الزعيم بمن قتله ويقول له أين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة؟ هل هذا يحدث في أي دولة في دول الأرض؟ يحدث في أي قانون من قوانين الناس؟ من أي عرف من أعراف الدنيا؟ هل هذا يحدث؟ والله إنه أغرب من الخيال. كيف كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على دماء أعدائه إلى هذه الدرجة يا إخواني؟ كيف كانت عنده حساسية من أن يزهق روحا في نهاية حياتها في آخر لحظة من لحظات حياتها شهدت أنه لا إله إلا الله؟ هذا موقف غريب حقيقة. والغريب يا إخواني أننا جميعا، أنا لا أعتقد أن أي حد من المشاهدين أو المشاهدات عنده ظن ليس كظن أسامة بن زيد، كلنا بالمقاييس المادية وبالحسابات الأرضية وبالورقة والقلم نقول أن هذا الرجل قالها تقية، قال هل يتق السيف؟ مش معقول يا اخواننا الاسلام دخل في قلبه في اللحظه اللي السيف اترفع فيها على رقبته، بقاله سنين طويله كافر وبقاله ساعات بيحارب المسلمين وبقاله ساعات بيحارب اسامه بن زيد نفسه، يعني في اي لحظه لو كان اسامه بن زيد سيفه اللي طاش كان الراجل ضربه وكمل على اللي وراه. ده اللي ممكن يجي في ذهن اي حد فينا، ما اعتقد ان احدنا يخالف هذا الاعتقاد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كل هذه الاعتقادات وهذه الظنون التي في قلوبنا وهي ظن تقترب من 99% وأكثر، وعمل على 1% ده، احتمال يكون فعلا قالها من قلبه، احتمال بعيد اه بس وارد ان يكون قالها من قلبه. ده كل ده بيعرفنا حاجة مهمة جدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني واخواتي لم يبعث ليتخلص من المشركين، انما بعث ليأخذ بالناس الى الله عز وجل، ليأخذ بالناس إلى دين الإسلام، لينقذ الناس من النار إلى الجنة. هو ده الفكر اللي أفرز مثل هذا الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حزين أشد الحزن إن هذا الرجل مات إلى النار، مات مشركا قال في اخر حياته لا اله الا الله لعلها كانت من قلبي، او حتى لو كانت ادعاء، ما انا عمري ما هخش جوه قلبه وعمري ما هعرف حقيقه ايمانه، لكن قال كلمه لعله يدخل بيها المعسكر المسلم ويعيش مع الصحابه يوم ولا التاني ولا التالت، وياخد من اخلاقهم ويقرا قرانهم ويعرف سنه نبيهم، فيسلم بكره ولا بعد ولا بعده اسلاما حقيقيا، فيحسن اسلامه فينقذ بذلك. مهمته الا يتخلص من المشركين، بل مهمته ان يدخل الناس في دين رب العالمين، او على الاقل ان يصل بهم الى الرساله. ما زال في الموقف مزايا كثيره وعظات وعبر لا تنتهي، لكن ناخذها باذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. الجائزة برنامج يومي في رمضان. في الجائزة سنتعرف على المعلومات الفقهية بطريقة سهلة ومشوقة. في الجائزة نطرح سؤالا كل يوم، وفي انتظار إجاباتكم في نهاية الشهر الفضيل. في الجائزة جوائز قيمة للمشاهدين، تابعونا طوال الشهر الفضيل. يأتيكم في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع الموقف العظيم، الموقف الغريب حقيقة، أغرب من الخيال، والذي حزم فيه صلى الله عليه وسلم لقتل رجل أوجع في المسلمين بعد أن قال مرة في حياته لا إله إلا الله، وقالها والسيف مرفوع على رقبته، في إشارة ظاهرة أمام الناس جميعا أنه قالها تقية وتعوذا من السيف. لكن الحديث صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دماء الناس، وكان حريصا على حفظ أرواحهم. يمثل لنا ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه: إن مثلي ومثلكم، مثلي ومثل الناس جميعا، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجمادب والفراش، الجمادب أنواع من الحشرات بتحب النار، والفراش كذلك، فجعلت الجمادب والفراش يقبلن على النار ويقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم على النار وأنتم تتفلتون من بين يدي. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل زي ما يكون راجل أوقد نار الفراش عمال يقع فيها، هو بيحاول يحش الفراش عن النار والفراش يجري يقتحم النار عشان يقع في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يرى الناس تتكالب على نار جهنم، تشرك بالله، تعصي الله، تخرج عن شرع الله، ويحاول صادقا صلى الله عليه وسلم أن يمنع الناس عن الوقوع في هذه النيران، والناس تتفلت من بين يديه. فكان يحزن صلى الله عليه وسلم عن النفس التي تتفلت من بين يديه إلى النار. كان ده الشعور بتاعه يا أخوانا، ما كانش يدخل المعركة ونفسه يخلص على الجيش اللي قدامه أبدا، بالعكس كان دايما نفسه إن هو يرحم الجيش اللي قدامه، وإن كان الجيش مقاتلا لا يقاتل إلا من قاتله صلى الله عليه وسلم. كان يرسل جيوش وهي خارجة يقول لها: لا تغلوا، لا تغلوا من الغنيمة، ولا تمثلوا، لا تمثلوا بالجثث بعد أن تقتلوها، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، راجل كبير ما كانش بيقاتل تقتلوا ليه مع أنه مشرك، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا طفلا صغيرا وليدا، ولا تقتلوا منعزلا بصومعة. منعزلا بصومعة يعني ايه؟ منعزلا بصومعة يعني رجل انعزل عن حياة الناس يعبد غير الله عز وجل، يعبد نارا، يعبد بشرا، يعبد حجرا، لكن ده انعزل عن حياتك لم يقاتلك، لا تقتله. هذه وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كانت تخرج الجيوش لقتال الناس، كان يؤمن حياتهم، لذلك خرجت مثل هذه المواقف. نفهم هذه المواقف عندما نفهم حرصه على حياة الناس، لعلهم في يوم ما بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 100 سنة يسلمون أو يسلم من أصلابهم، أو يشهد من أصلابهم من أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه طبيعة حياته. عشان كده عندنا في الزكاة يا أخوانا بند اسمه المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يعني ايه مؤلفة قلوبهم؟ زي ما ربنا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين إلى آخر الآيات. المؤلفة قلوبهم مين دولت؟ الناس اللي دفعنا لهم فلوس من الزكاة عشان يسلموا، أو أسلموا بندفع لهم فلوس من الزكاة عشان يثبت إسلامهم. بنقول ده وده ينفع يكون إسلام إن واحد أسلم عشان الفلوس؟ نقول له معلش، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك مصرفا من مصارف الزكاة ليحبب الناس في الإسلام. الآن دخل الإسلام رغبة في المال، وغدا بعد أن يعيش في البيئة المسلمة سيعتنق الإسلام حبا فيه وقناعة به وتضحية من أجله، وهكذا تمت الأمور. عشان كده شفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، ومرت بنا حلقة قبل كده اتكلمنا على عطائه بعد حنين، يعطي المؤلفة قلوبهم، يعطي حكيم بن حزام وأبي سفيان، ويعطي صفوان بن أمية، ويعطي هؤلاء، يتألف قلوبهم على الإسلام. ما في مانع إن الحجج مهما كانت وهي بنقبلها عشان يدخلوا في دين الله عز وجل. انظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول في يوم بدر: من رأى منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتله. إيه حكاية أبا البختري بن هشام؟ أبا البختري بن هشام رجل مشرك يعبد هبل من دون الله عز وجل، ومع ذلك رسول الله يقول للناس اللي يشوف منكم أبا البختري بن هشام لا يقتله. ليه الكلام ده يا أخوانا؟ لأن أبا البختري بن هشام كان كريم الأخلاق، وإحنا في مكة المكرمة في زمن التعذيب والاضطهاد والبطش، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر في شعب أبي طالب 3 سنين كاملة، من الذي فك هذا الحصار؟ الذي فك هذا الحصار 5 من المشركين تعاهدوا سويا أن يرفعوا الظلم عن المسلمين، وهم على إشراكهم وهم على كفرهم، كان منهم أبو البختري بن هشام. بعضهم أسلم وبعضهم ظل على إشراكه وبعضهم مات. اللي فاضل منهم وخارج في بدر كان أبو البختري بن هشام. فلما خرج في المعركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: هو اي نعم خارج يحاربنا، واي نعم خارج يقتلنا، واي نعم رافع السيف في ايديه على رقابنا، لكن اللي يشوفه منكم ما يقتلوش، لا تقتلوا الأبا البختري بن هشام. حافظ له الجميل القديم، اخلاقه لعلها في يوم من الايام تسمح له ان هو يقرا عن هذا الدين او يفكر في هذا الدين فيسلم. وكان اسلام الناس احب الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلهم، وإسلام الناس أحب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموالهم ومن ديارهم ومن بلادهم. ما عنده مانع يدفع الدنيا كلها عشان واحد يسلم، فهكذا فعل. وطلع أبو البختري بن هشام فعلا، وكان المسلمون يتجنبون طريقه، يقولون لا، ما كل ما يجي يحاربهم يهربوا منه، وقادرين عليه، كان شيخ كبير كان ممكن يقتلوه، قادرين عليه. إلى أن تربى صواب أنصاري ومسك السيف وينزع الأنصاري، اضطر الأنصاري أن يضربه رغما عن أنفي بعد أن قال له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقتلك، فإذا به يصر على قتل الأنصاري فاضطر الأنصاري إلى قتله. لكن الشاهد اللقطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن قتله لأنه كان له جميلا مع المسلمين، هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف كثيرة، في موقف بدر أيضا نهى المسلمين عن قتل العباس، العباس بن عبد المطلب، ليس لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه كما يقول صلى الله عليه وسلم خرج مستكرها، ما كانش عايز يحارب، وأكرهه الناس على الخروج إلى بدر، فاعتبر صلى الله عليه وسلم أن خروجه هذا مضطرا مع أنه مسك سيفه بيحارب المسلمين. فقال: من وجد منكم العباس بن عبد المطلب وعد أسماء فلا يقتلهم هو وناس تانية. لماذا؟ لأنهم خرجوا مستكرهين. مين في الدنيا بيقول أن أنا لو حد خرج في موقع قدامي مستكره أن أنا لما أجيله في أرض القتال لا أقتله؟ طب هو مسك سيف في إيديه وهو مش صغير، وهو عنده عقل وعنده إرادة وعنده وهو شريف من أشراف مكة، هات 1000 مبرر تسمح بقتله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأعذار للناس حتى لا يقتلهم، وهو في موقع من المواقع شاف امرأة مقتولة، فالناس متجمعين حواليها، فذهب إليه وقال ما هذا؟ فقالوا هذه امرأة قتلت في موقعة في غزوة من غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم. فغضب صلى الله عليه وسلم وحزن وقالت وقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني ست كبيرة ما كانتش تقاتل، لا لو واحدة امرأة مقاتلة دي قضية تانية، لكنها ليست مقاتلة، لا تقاتل المسلمين، كيف تقتلونها؟ اذهب يا فلان، ارسل واحد من الصحابة الى قائد المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فقال قل له لا تقتلن امرأة مطلقا، لا تقتلن امرأة ولا تقتلن عسيفا. ايه عسيفا ديت؟ عسيفا يعني اجيرا، لا تقتلن اجيرا، واحد بيشتغل عندهم لا هو مقاتل ولا محارب ولا بيعرف في القتال، مع انه مشرك وفي جيش العدو ومعاهم، لكن متأجر عشان الخدمة، عشان السقاية، عشان حمل الأشياء، عشان ليس معه السلاح. اللي متأجر ومعهوش سلاح ده ما تقتلوش، مع أنه بيساعد الجيش المشرك، بيحافظ على دمه على قد ما يقدر، لعله في يوم من الأيام يا أخوانا يعرض عليه الإسلام فيقبل هذا الدين. هكذا كانت حروبه صلى الله عليه وسلم، مفيش دموية، حريص تمام الحرص على حياة الناس، لذلك قلت أعداد القتلى في معاركه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في حلقات قادمة نتعرض لإحصائيات لأرقام للقتلى في حياته صلى الله عليه وسلم، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، عشان تعرف أن الحروب ما كانتش دموية. أول ما تيجي فرصة لوضع القتال على طول يضع القتال، أول ما ناس زي ما حصل في خيبر، في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم منتصر ما شاء الله ومكتسح، فإذا بهم يرفعون رايات التسليم ويقولوا خلاص احنا نريد الموقعة تنتهي ونعمل صلح، كان ممكن صلى الله عليه وسلم لا يقبل لأن هو منتصر ويكمل القتال، لأنه لو كمل القتال كل ما عندهم غنيمة، والمسلمين محتاجين سلاح ومحتاجين أموال ومحتاجين طعام ومحتاجين شراب، الكلام ده كان في سنة 7 هجرية، غزوة خيبر في سنة 7 هجرية، فمحتاجين كل ده، فلو دخلنا غزوا أخذنا كل شيء، ولكن إذا دخلنا صلحا حسب الصلح ما يقول، فممكن يقول الله أنا مستغل انتصاري ده أدخل الموقعة وأحقق الانتصار الكبير وأجمع الأموال الكثيرة وبعدها نبقى نتفاهم، وأخذ كل أهل خيبر أسارة وكل نساء خيبر سبايا. لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن رفع راية التسليم أوقف الحرب مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولما أدى الراية لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أول موقعة، وسيدنا علي بن ابي طالب واخد الرايه بقى وشاب متحمس وعايز يخش يقتل الناس، قال اقاتلهم حتى يشهدوا انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى الهدوء وفي معركه حربيه، يقول له في منتهى الهدوء يا علي انفذ على رسلك، انفذ على رسلك بالراحه، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل العظيمة التي يتكالب عليها الناس، أغلى إبل في الجزيرة العربية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. كان هذا منهجه صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان نفسه في الراجل اللي اتقتل على الدين أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان نفسه في أبو بختري بن هشام، وكان نفسه في ناس حربوه ومسكوا السيف وحطوه على رقبته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينظر إلى هذا الأمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. السؤال 17 في غزوة بدر الكبرى، انتصر المسلمون؟ انهزم المسلمون؟ لم ينتصر أحد الفريقين. ترسل الإجابات على البريد الإلكتروني التالي info@azharitv.net. سهل الله خبير. احنا بنشكر القناة جدا ويعني ادائها جيد والبرامج بتاعتها كويسة لدرجة ان احنا يعني دايما نتابعها ونتمنى لها الخير دايما. صورة جميلة جدا ويعني هي بتحفز الواحد ان هو يبحث ويدور يعني، فالحمد لله كانت كويسة. احنا بنشكر قناة ازهري طبعا وهي قناة متميزة، قناة دينية وسطية ومتابعها دايما من اول ما اشتغل قناة ازهري ومتابع متابعتها، مسابقات جميلة وشيقة يعني. الجائزة المسابقة كانت سهلة وبسيطة وميزتها انها بتنشط عقول الشباب والاولاد الصغيرين في البحث والتدقيق عن الحل، والمسابقة عموما كانت حلوة وسهلة. نشكر قناة أزهري انها بتوفي بعدها في جوائزها ومسابقتها.